القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع باقة متنوعة من الألحان التي تمثل بعض القوالب الغنائية الشهيرة في غنائنا العربي. لاح في سماء الغناء خلال النصف الأول من القرن العشرين قالب غنائي جديد هو قالب الطأطؤة، التي تميزت ببساطة كلماتها وسهولة نغماتها. تألفت الطأطؤة من قسمين، الأول هو المذهب والثاني الغصن أو الكوبليه. ويذكر أن الطأطؤة مرت بثلاث مراحل، الأولى كان لحن أغصانها متشابها وتردد مجموعة الأصوات نغمات المذهب بين كل غصن وآخر، وفي المرحلة الثانية أصبح لكل غصن لحن مغاير للآخر يوائم معاني كلماته مع الاحتفاظ بمجموعة الأصوات في ترديد نغمات المذهب. أما في المرحلة الثالثة فقد استغنى الملحنون عن مجموعة الأصوات أو الكورس بلازمة موسيقية تمهد لغناء الغصن التالي. ومن نماذج الطأطؤة في مرحلتها الثانية تغنينا المطربة عائشة حسن طأطؤة اللي حبك يا هناه في نعيمه أو شقاه، كلمات شاعر الشباب أحمد رامي، تلحين شيخ الملحنين زكريا أحمد. وتعتبر هذه الطأطؤة أول لقاء فني جمع بين الثلاثي أم كلثوم وأحمد رامي وزكريا أحمد، وكان ذلك في عام 1931. وفيها استعان الشيخ زكريا بإيقاع الفالس الذي يتألف من ثلاث وحدات زمنية. مع عائشة حسن وطأطؤة اللي حبك يا هناه مقام رست، وتصاحبها فرقة التخت العربي بقيادة الفنان يسري قطر. القالب الغنائي الثاني الذي نقدمه في هذه الحلقة هو قالب المونولوج الذي ما زلنا نستمتع به حتى الآن ولم يختفي من ساحة الغناء مثل الموشح والدور، وقد غنى كبار مطربين ومطرباتنا عددا كبيرا من المونولوجات التي لاقت نجاحا واستحسانا من الجماهير. وكان الموسيقار محمد الأصبجي هو فارس مبدعي هذا القالب الغنائي، كما تألق في تلحين المونولوج أيضا موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب والموسيقار العملاق رياض الصنباطي. ومن المعروف أن المونولوج يكتب أحيانا بالعامية وأحيانا أخرى بالفصحى، ومن نماذج المونولوج الذي كتب بالفصحى يغنينا الفنان عادل مأمون مونولوج آه يا ذكرى الغرام نسيت عيني المنام، تأليف أحمد رامي، تلحين الموسيقار محمد عبد الوهاب. ومما يذكر أن محمد عبد الوهاب غنى هذا المونولوج في افتتاح الإذاعة المصرية في 31 من شهر مايو عام 1934، ولم يسجله على اسطوانات أو أشرطة. وفي أواسط الثمانينيات سجلته الإذاعة بصوت الفنان عادل مأمون بمصاحبة الفرقة الماسية بقيادة المايسترو أحمد فؤاد حسن. مع عادل مأمون ومونولوج آه يا ذكرى الغرام مقام هزام. الكحول ونسيم الليل شكو موحشا موحشا قد هاجر الحب فؤادي وجفت عيني عيني المنام والقالب الثالث هو قالب الديالوج، وهو عبارة عن محاورة بين صوتين، ويعد توأما لقالب المونولوج. وقد ظهر هذان القالبان من خلال المسرح الغنائي الذي كان مزدهرا في العشرينيات من القرن الماضي، ثم انتقل إلى التخت، فأقبل المغنون والمغنيات على أدائه. ومن أوبريت يوم القيامة نستمع إلى ديالوج يا فرحتي بعد الخصام حبي سمح، غناء الفنانة حورية حسن والفنان إبراهيم حمودة. وقصة أوبريت يوم القيامة كتبها الأديب صبري فهمي، ونظم أغانيها الشاعر محمود بيرم التونسي، ووضع ألحانها ثلاثة من كبار الملحنين هم الشيخ زكريا أحمد والمطرب والملحن محمد عبد الوهاب حلمي والفنان المسرحي والمطرب سيد مصطفى. وقدمتها الفرقة القومية للتمثيل لأول مرة في عام 1940 مع حورية حسن وإبراهيم حمودة وديالوج يا فرحتي بعد الخصام، تلحين الشيخ زكريا أحمد، مقام نهاوند. يا فرحتي بعد الخصام فيني سما، يا فرحتي بعد الخصام فيني سما، ضليت تدفع بالخصام حتى انصرف، يا عشيني اتفرج وتعجب، يا عشيني اتفرج وتعجب، ما في حدا نال المرام مثلي انا.